العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. كنت حدثتكم في لقاء ماض عن قصة المعتمد ابن عباد من ملوك الطوائف. طبعا الأندلس مرت بمراحل، في بدايتها كان الفتح الإسلامي على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير رحمهم الله تعالى، ثم جاء عهد الولاة كما يقولون، تتالى عليها مجموعة من الولاة، ثم جاء عبد الرحمن الداخل، هذا الإنسان العجيب ولعلي في يوم من الأيام أحدثكم بقصته. فعبد الرحمن الداخل فتح الأندلس وحده، سبحان الله، هرب من الشام، هو كان من بني أمية، لما سقطت دولة بني أمية على يد العباسيين هرب وكان يبحثون عنه، فاستطاع أن يهرب في رحلة عجيبة استمرت 5 سنين حتى دخل الأندلس وفتح الأندلس وهو وحيد. ولذلك أبو جعفر المنصور يقول عنه فقر قريش، كيف استطاع يفعل هذا؟ وبه بدأت دولة بني أمية في الأندلس، ودولة بني أمية في الأندلس استادت عدة قرون ثم انتهت بعد العز والمجد التي هي فيه، انتهت هذه الدولة. ثم جاءت دويلات الطوائف، ومن بينها دولة أو دويلة أسبيليا التي كان يقودها المعتمد بن عباد، ثم انتهت وجاء حكم المرابطين الذين جاءوا من المغرب وسيطروا على الأندلس، ولولا مجيئهم لضاعت الأندلس بيد النصارى. ثم ثار الموحدون على المرابطين في المغرب فسيطروا على دولة المرابطين في المغرب، فتزعزعت الأوضاع في الأندلس. الأندلس كان تابع للمغرب، تابع للمرابطين، الآن الأصل تزعزع، فالفرع في الأندلس تزعزع كذلك، وهذه الزعزعة أدت إلى أن المسلمين ينهارون أمام الهجوم النصراني الذي جاء من شمال الأندلس ومن جيوش التي كانت تساندها فرنسا. والبابا كان يحرك هذه المسائل بنفسه. على كل حال، ثم سقطت كل الأندلس ولم يبقى إلا غرناطة في جنوب الأندلس قادها بنو الأحمر، واستطاعت غرناطة أن تصمد حوالي 200 سنة، صمدت غرناطة، كل الأندلس ضاعت ما عدا هذه الدويلة الصغيرة في جنوب الأندلس، وكانت دويلة عظيمة يعني على صغر حجمها وشأنها، لكنها بنت يعني مجدا وعزا وسمعة، وبنو الأحمر انشغلوا بترفهم وبنوا القصور، فمن بين القصور الشهيرة هذا القصر الأحمر المشهور إلى اليوم، من عجائب الدنيا هذه الحضارة التي بنيت والمدنية التي بنيت في الأندلس وبالذات في غرناطة. ثم جاء عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر، وهو وعمه الزغل بدأ الصراع بينهما على الملك، وفضلوا كل واحد يفضل الملك على أن يحمي الدولة من هذا الخطر الكبير الذي جاء. توحدت جيوش النصارى ترينيداد وإيزابيلا توحدوا ضد المسلمين في الأندلس، بينما هؤلاء من أسرة واحدة تملك الغرناطة وتحكمها يتصارعان على الملك ويستعينان، كل واحد يستعين بالنصارى ضد الثاني. تحت هذا الصراع الذي هو من أجل الدنيا باعت غرناطة، واستطاع ترينيداد وإيزابيلا استطاع أن يسيطر في قصة عجيبة على غرناطة، واحتل النصارى كل الأندلس وأعطوا المواثيق للمسلمين أنهم إذا استسلموا في غرناطة أنهم يعني سيحمونهم يعني يحمون المساجد ولن يؤذوا إنسانا وسيعطوهم الحرية الدينية، يتعبدوا الله كما يشاءون وتبقى أملاكهم في أيديهم، وعود كثيرة جدا ضمن شروط الاتفاقية، ووقع عليها ترينيداد وإيزابيلا ووقع عليها عبد الله الصغير. هكذا كان الاتفاق أن تفتح غرناطة بالسلم ويأمن فيها الناس ويبقون في أموالهم وفي عبادتهم ولا يؤذون، ويدخل النصارى يحكمون كل الأندلس. واستسلم الصغير وقالت له أمه كلمة شهيرة لما رأته يبكي على ملكه الذي ضاع: ابكي كالنساء ملكا لم تحنه كالرجال. سقطت الأندلس. في البداية أظهر ترينيداد وإيزابيلا تسامح، ثم بدأ نقض العهود: لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة، ليس لهم عهد وليس لهم ميثاق، ومن العجب أن الإنسان يثق بمواعيدهم واتفاقاتهم. كل ما اتفق عليه النصارى والوعود التي أعطوها للمسلمين كلها نقضوها. وظهرت هذه المسألة على شكل ضغط شديد على المسلمين، فأخذوا أموالهم وبدأوا يحولون المساجد إلى كنائس أو إلى الصبلات، واستمر الضغط إلى أن جاءت فترة ظهرت فيها محاكم اسمها محاكم التفتيش. محاكم التفتيش هذه كانت تفتش عن أي واحد له أي مظهر من مظاهر الإسلام، فكانت تجبره على ترك هذا المظهر، إذا كان يصلي أو يصوم أو يعمل أي شيء من مظاهر أو يلبس لبس عربي أو كذا، كانوا يمنعونه بالقوة أو يقتلوه أو يسجنوه. فاضطر الناس إلى إخفاء دينهم، ومرت السنين، واضطر المسلم الذي كان يخفي دينه حتى لا يفضح، لأن لو فضح أنه مسلم كان يضطر أن لا يعلم أولاده اللغة العربية ولا يعلمهم الإسلام ولا يقرئهم القرآن، لأن تعرفون الصغير قد يتكلم فينفضح أمر الأب والأم فتكون نهايتهما. وانتشرت هذه الظاهرة في الأندلس، الآباء والأمهات على الإيمان على الإسلام يخفون إسلامهم، والصغار لا يعرفون ما يحدث. في هذه الأجواء حدثت قصة محمد الصغير، أرويها كما رواها أستاذنا العظيم رحمه الله تعالى علي الطنطاوي. يقول محمد الصغير هذا، يقول: كنت يومئذ صغيرا لا أفقه شيئا مما كان يجري في الخفاء، ما كنت أعرف عن هذه الأحوال، كنت أستغرب أحيانا أني أجد أبي في بعض الأحيان يضطرب ويصفر لونه، وكلما رجعت من المدرسة أتلو عليه ما تعلمته في المدرسة، ومن بين ما كان يعلمونا في المدرسة الإنجيل ويسمونه الكتاب المقدس، وطبعا أتعلم اللغة الإسبانية، فكلما يعني تفاخرت بحفظي وإتقاني للكتاب المقدس وللغة الأسبانية كان يبكي ويتركني ويمضي إلى غرفته التي كانت في أقصى الدار، وما كان يأذن لأحد أن يدخل إليها بل حتى يقترب من بابها، فيجلس في داره ساعات في غرفته ساعات طويلة لا أدري ماذا يصنع فيها، ثم يخرج من هذه الغرفة وهو محمر العينين كأنه بكى بكاء طويلا، ويظل أياما ينظر إلي بحزن، يحرك شفتيه كأنه يريد أن يقول شيئا، فإذا أنصت إليه وأريد أن أسمع أعطاني ظهره وانصرف عني من غير أن يقول شيئا. وكنت أجد أمي كلما ودعتني وأنا ذاهب إلى المدرسة في الصباح أجدها تودعني وهي حزينة دامعة العين، تقبلني بشوق وبحرقة، ثم إذا مضيت ومشيت قليلا نادتني فأرجع إليها فتضمني وتبكي وتقبلني ولا تفارقني إلا وهي باكية، فأظل أحس طول النهار بحرارة دموعها على خدي وأعجب لماذا تبكي، لا أعرف سببا. ثم إذا عدت من المدرسة استقبلتني بلهفة واشتياق كأني عائد من غياب مدة 10 سنوات. وكنت ألاحظ أشياء غريبة في البيت، كنت ألاحظ أن والداي يبتعدان عني ويتكلمان همسا بلغة غير اللغة الأسبانية التي أعرفها وهي لغتنا جميعا، يتكلمان بلغة لا أعرفها ولا أفهمها، فإذا دنوت منهما قطع الحديث وحولاه وأخذا يتكلمان بالأسبانية، فأعجب وأتألم وأبدأ أشك فيهما وفي نفسي، حتى بديت أشك أني أنا لست ابنهما، لعلي لقيط. وجدوني في الشارع فأذهب إلى غرفتي وأبكي، ما هذه الأسرار التي يخفيها عني أبي وتخفيها عني أمي، ولماذا يعاملوني بهذه الصورة؟ فبدأ الأمر يتحول عندي إلى عزلة، فأعتزل الناس وأعتزل أهل البيت وأبكي بكاء مرا، وصار مزاجي متقلب، وصرت أختلف عن باقي الأطفال الذين في سني، كانوا يلعبون كانوا يلهون، أما أنا فكنت بسبب ما يحدث حولي من أمور غريبة كنت أجلس وحدي وأضع رأسي بين كفي أستغرق في التفكير. وكلما كبرت في السن أحاول أن أجد حلا لهذا اللغز، ما الذي يحدث؟ وكلما كان يأتي الخوري القسيس صاحب الكنيسة يمر على بيتنا فيناديني ويجرني من كمي لأذهب معه إلى الصلاة في الكنيسة، أجد الحزن مطبق على أمي وعلى أبي وبكاء مر ولا يفعلان شيئا. فأستغرب، كل الناس يذهبون إلى الكنيسة يصلون، هذا دين الناس جميعا لا يوجد دين آخر، فلماذا يبكون علي لما أذهب إلى الكنيسة؟ ولماذا لا يذهبان معي إلى الكنيسة؟ يتعللان دوما إما بتعب أو بمرض أو بانشغال أو. فحملت أمي وولدت مرة أخرى، فبلغتني من ولدتها أنها جاءت بصبي جميل، فحملت الخبر وأنا مبتهج فرح، فذهبت إلى أبي وقلت يا أبي رزقك الله بولد آخر صار لي أخ، فلم يبتهج ولم يبتسم، بل قام يجر رجله حزينا ملتاعا. وجاء الخوري القسيس ليعمد الطفل، تعميد الطفل أنه يضعونه في الماء ويصبوا على رأس الماء يدخلوه في النصرانية، ودخل البيت وأبي يمشي وراءه مطرق الرأس إلى الأرض على وجهي على أن الحزن المبرح واليأس القاتل. ودخل بالخوري على أمي، فلما رأته تغير وجهها وسحب شحوبا هائلا، عيناها تشخصان، ثم أخذت الطفل وأعطته للقسيس وهي خائفة ترجف، ثم أخذت تبكي أغمضت عينيها والتفتت. الناس يفرحون إذا كان يوم التعميد وهم على هذا الحال. لماذا أبي وأمي بهذه الصورة؟ ثم جاء عيد الفصح. عيد الفصح، ليلة عيد الفصح. طبعا عيد الفصح يحتفل به النصارى عندهم يوم يعني ظهور المسيح بعد موته. فكانت غرناطة غارقة في النور والمشاعل والأضواء والصلبان والنواقيس تضرب في كل مكان، حتى على المآذن التي على رأسها الصلبان وضعوا الشموع ووضعوا النواقيس، وابتهجت غرناطة بهذا الفرح العظيم. في هذه الليلة دعاني أبي، وأنا كنت أتأمل يوم العيد الذي فيه مظاهر العيد في اليوم التالي، هذا بالليل قبل العيد حدثت هذه الحادثة. يقول دعاني أبي في جوف الليل وأهل الدار كلهم نيام، فقادني صامتا إلى غرفته التي لم أدخلها من قبل، كنا نعتبرها حرما مقدسا. خفت، الآن عمري حوالي 14 سنة، لم أدخل هذه الغرفة في حياتي أبدا. خفت وخفق قلبي خفوقا شديدا واضطربت، لكن لما وجدت أبي يمشي أمامي بهيبة وصبر وتجلد تجلدت معه، فأدخلني غرفة، وإذ غرفة طبيعية ليس فيها شيء. فلما دخل الغرفة ودخلت معه، ذهب إلى الباب وأغلق الباب وأحكم إغلاقه بالأقفال، ثم ذهب يبحث عن السراج عن المصباح، وبقيت واقفا في الظلام لحظات شعرت أنها أطول علي من السنين والأعوام. ثم أشعل السراج، سراجا أو مصباحا صغيرا كان هناك، فتلفت حولي وتبينت هذه الغرفة، وإذ ليس فيها شيء مما كنت أتوقع رؤيته من غرفة محمية ممنوعة على الناس كنت أتوقع فيها العجائب، فما وجدت فيها شيء إلا بساط كان ينام عليه أبي، وكتاب موضوع على رف، وسيف معلق بجدار. فأجلسني على بساط نومه، فجلست وجلس بقربي وسكت ينظر إلي نظرات غريبة، وتجمعت علي نظرات أبي ورهبة المكان وسكون الليل، فشعرت كأني انفصلت عن الدنيا إلى دنيا جديدة، انتقلت من وراء الباب إلى عالم جديد. لا أستطيع وصف ما أحسست به في تلك اللحظات من شعور غريب، من خوف، من رهبة، من توقع شيء، من انتظار بشغف إلى ماذا سيقول أبي. ومرت اللحظات والأب صامت حزين ينظر إلي، ينظر إلي بحنان وبعطف، فقال لي يا بني أنت الآن في 14 من عمرك، قد صرت رجلا، أأتمنك على السر وسأطلعك على السر الذي طالما كتمته عنك، هل تستطيع أن تحتفظ به في صدرك؟ هل إذا أتمنتك على سر لن تبوح بهذا السر لأي إنسان؟ هل تستطيع أن تحبس السر ولا تتكلم به حتى لأمك وأهلك وأصحابك والناس أجمعين؟ قلت نعم. قال يا بني نعم هذه ليست سهلة، إشارة واحدة منك إلى هذا السر ستعرض جسم أبيك إلى عذاب شديد على يد الجلادين من رجال ديوان التفتيش. يقول اسم ديوان التفتيش مشهور في الأندلس وكان معروف على مسامع الناس، حتى النصارى يعرفون به، وكان اسم مفجع. يقول فلما سمعت اسم ديوان التفتيش ارتجفت من قمة رأسي إلى أخمص قدمي. صحيح أنا كنت صغير لكني كنت أعرف ما هو ديوان التفتيش. كنا نرى ضحايا كل يوم لديوان التفتيش، كنا نسمع بأخبار الناس وأنا ذاهب من المدرسة وراجع إليها، رجال يتهمون بانحرافهم في الدين. لا أعرف ما هو هذا الانحراف وما هو الدين الذي انحرفوا إليه، لكن بهذه التهمة كانوا يصلبون، رجال يصلبون ويحرقون أمام الناس، ونساء إذا ثبتت عليهن التهمة كنا يعلقن من الشعور من شعورهن حتى يمتن. امرأة تعلق من شعرها إلى أن تموت، أو إن كانت حاملا يبقر بطنها بسكين فتقتل هي وجنينها أمام الناس، وغير ذلك من مشاهد التعذيب التي كان الناس يتناقلونها، وكنت أفزع من سماع خبرها. ما بال أبي وديوان التفتيش، محاكم التفتيش، ما كان أبي، أبي ليس على دين آخر، نحن على دين النصرانية ونحن نتكلم الأسبانية. فسكت ولم أجب، فهنا رد أبي: مالك لا تجيب؟ هل تستطيع أن تكتم ما سأقوله لك؟ بقية قصة محمد الصغير في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني حب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.